أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين شرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنك إذا جالست رجلا قد تطيب بأطيب الطيب المسك، فإنك تجد منه هذه الريح الطيبة ما دمت مجالسا له، فإذا فارقك بجسده ربما من شدة قوة هذا العطر وتركيزه يتبقى ريحه الطيب معك حتى بعد أن يغادرك. وبما أننا لازلنا حديث عهد بضيفنا الكريم الطيب المطيب شهر رمضان المبارك، فإننا ما زلنا نستمد من نفحاته وبركاته. واليوم نركز على أمر من أهم الأمور وبركة من أهم البركات التي ننالها من رمضان، وهي التمرن والتدرب على صيام النافلة. لأننا إذا لم نبادر بتذكير أنفسنا بالمبادرة والمواظبة والمثابرة على صيام النافلة، فربما بمرور الوقت يطول بنا الأمد وتعود الشهوات من التمكن، بحيث لا يستطيع الإنسان مفارقتها أو العود إلى الصيام بنفس هذه الدرجة. فإن الصوم عبادة بها رفع الدرجات وتكفير الخطيئات وكسر الشهوات وتكثير الصدقات وتوفير الطاعات وشكر عالم الخفيات والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات، وفيه أيضا قرع لأبواب الجنات. فالصوم له كثير من الفضائل، لا شك أولى ما تتحقق فيه هذه الفضائل هو صيام الفريضة، لكن إذا فاتنا هذا الموسم وانقضى من مواسم الخير وهو التقرب إلى الله عز وجل بصيام الفريضة، فإن باب الخير لا يزال مفتوحا لمن أراد الاستزادة من هذا الخير، ولمن أراد أن يطلب ولاية الله عز وجل. فإن أهم أسباب الحصول أو الترقي إلى ولاية الله المواظبة على النوافل بعد الفراغ من أداء الفرائض، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. فمن أول وأعظم فضائل الصيام أن الصيام هو السياحة، والصائمون هم السائحون. فحيثما ذكرت لفظة السائحين في القرآن الكريم فإنما المقصود بها الصائمون، وأول ذلك قول الله تعالى في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يقول ابن جرير رحمه الله: أما قوله السائحون فإنهم الصائمون، وهذا قول أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأيضا قول سعيد بن جبير وعبد الرحمن ومجاهد والحسن والضحاك وعطاء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: سياحة هذه الأمة الصيام. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون. أي لفظ أتى في القرآن الكريم فيه لفظ السياحة، السائحين والسائحات، فإنما يراد به الصائمون. وقال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين، يديمون يدمنون ويواظبون على الصيام من المؤمنين. قال الضحاك: كل شيء في القرآن السائحون فإنه الصائمون. وقال ابن عيينة رحمه الله: إذا ترك الطعام والشراب والنساء فهو السائح، يعني أنه يترك ذلك أثناء الصيام. وقال عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال ابن عباس: سائحات صائمات، وهذا قول قتادة والضحاك. وكان بعض أهل العربية يقول: نرى أن الصائم إنما سمي سائحا لأن السائح لا زاد معه، الشخص الذي يسيح في البلاد ويمشي في الفلوات فغالبا ما يكون معه زاد بدرجة يعني كافية، أو لا زاد معه، السائح والذي يعني يمشي لا زاد معه، وإنما يأكل حيث يجد الطعام، يعني هو لا يحمل معه الطعام في السفر، لكن أثناء تجوله وأثناء أسفاره فيجد أماكن فيها طعام فيأكل ويتزود ثم يمضي بعد ذلك. يقول: نرى أن الصائم إنما سمي سائحا لأن السائح لا زاد معه، وإنما يأكل حيث يجد الطعام، فكأنه أخذ من ذلك لفظ السياحة تعبيرا عن الصيام، لأن الصائم لا يكون معه زاد من طعام أو شراب، أو بتعبير آخر هو ممنوع شرعا من تناول هذه الأشياء ما دام صائما. إذن هذه الفضيلة الأولى للصيام، وهو أن الصائمين هم السائحون الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصوم لا مثل له أو لا عدل له، ليس هناك شيء يعادل الصيام. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت: يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة، يعني أن أخرج في هذا الجيش وأن أنال الشهادة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك 3 مرات. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني أتيتك تترى 3 مرات، يعني متتابعات، أسألك أن تدعو لي بالشهادة. فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة، يعني كان هو حريصا على الشهادة لأنها أقصر وأضمن طريق إلى الجنة، فمرني بعمل أدخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فعليك هنا معناها إلزم الصوم وثابر على الصوم وأدمن الصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة رضي الله تعالى عنه لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، لا يرى الدخان في بيته نهارا، يعني لأنه لا يحتاج لإنضاج الطعام، لأنه أهل بيته كانوا يدمنون الصيام استجابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الناس الدخان صاعدا من بيته عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف، أنه طرأ عليهم ضيف فلأجله طبقوا هذا الطعام. وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم. أيضا من أعظم فضائل الصيام، وإن كنا نقرأ هذه الأحاديث عند استهلال شهر رمضان ترغيبا في فضيلة صيام هذا الشهر الكريم، إلا أنها بعمومها تشمل لا شك أي نوع من الصيام، يعني هذه الحديث التي نذكرها الآن هي في فضيلة كل نوع من أنواع الصيام، وأولى نوع بذلك هو صيام الفريضة، لكنها أيضا تشمل يعني بعمومها جميع أنواع الصيام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. ويعني هذا الحديث فيه قول الله عز وجل: الصوم لي، فلا شك أن هذا فضل عظيم للصيام على سائر العبادات، فمع أن الله سبحانه وتعالى يجزي على جميع الأعمال لكنه اختص الصيام بقوله: الصوم لي وأنا أجزي به. قيل لأن الصوم لا يقع فيه الرياء، وقيل يعني معنى أن الصيام لا رياء فيه أو لا يقع فيه الرياء أنه لا يدخله الرياء بفعله بالفعل، يعني إذا فعل الصيام لا يمكن أن يدخل الرياء في الصيام بالفعل، لأن الفعل خفي. لماذا؟ لأن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، يعني في الصورة الظاهرة ممكن شخص يمسك عن الطعام لأنه شبعان، وشخص آخر يمسك عن الطعام لأنه صائم. الأول يمسك عن الطعام بالشبع، واضح؟ والثاني يمسك عن الطعام بسبب الايه؟ تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام. كلاهما واحد في الصورة الظاهرة، كلاهما ممسك صورة واحدة، لكن اختلف في الباطن. إذن الصيام لا يدخله الرياء بالفعل، وإن كان الرياء قد يدخله بالقول، كأن يتحدث ويقول إني صائم اليوم أو نحو كذا. وكنا ذكرنا من قبل يعني أمثلة للذي كان يصلي فأطال في صلاته، فقال رجل يعني ما أحسن صلاته، انظر إليه ما أحسن صلاته، فتكلم هو في الصلاة فقال وأنا مع ذلك صائم. فأنشد الرجل هذا الشعر يقول إيه؟ صلى فأعجبني وصام فرابني، خلي الخلوص عن المصلي الصائم. أي نعم، فالشاهد أنه قد يدخل الصوم رياء، لكن الرياء لا يكون بفعل الصوم، وإنما يكون بكلام أن يكشف هو هذا السر عن طريق النطق بأنه صائم. إذن قد يدخله الرياء من هذه الحيثية. إذن دخول الرياء في الصيام إنما يدخله من جهة الإخبار، بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. أي عبادة أخرى قد يدخلها الرياء بمجرد الفعل، كالحج يراه الناس يحج ويسافر يغيب عنهم ثم يعود وقد علم أنه كان في الحج، وهكذا. إلا الصيام فإنه لا يدخله الرياء من جهة الفعل نفسه، وإنما من جهة أن يتكلم هو ويخبر بذلك. أيضا من فضائل الصيام رفعه الدرجات، فإن قول الله تبارك وتعالى وأنا أجزي به، أنا أجزي به يعني كأنه لا يعرف مقدار ثوابه وتضعيف ثوابه أحد غير الله سبحانه وتعالى. يقول القرطبي في شرح قوله عز وجل وأنا أجزي به، معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله. إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. لماذا؟ أن الصوم أيضا من الصبر، والصبر يعني ورد فيه قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال المناوي قوله تعالى وأنا أجزي به إشارة إلى عظم الجزاء عليه وكثرة الثواب، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يعطي العطاء بلا واسطة اقتضى سرعة العطاء وشرفه. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، يعني لا يتوقف مضاعفة ثواب الصيام عند 700، وإنما يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. فإن الصيام من الصبر، وقد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك ورد أنه يسمى يعني شهر رمضان شهر الصبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام الصوم نصف الصبر، لأن الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على الأقدار المؤلمة، على القدر المؤلم. هذه 3 تجتمع كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وفيه صبر عما حرم الله تبارك وتعالى من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. ولا شك أن هذا الألم الذي يصيب الصائم من جراء أعمال الطاعات مما يثاب عليه، تعميما لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك. فإذا تعب الإنسان بسبب أداء الطاعة فهذا يستوجب له مزيدا من الثواب والأجور، كما قال عز وجل ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ففي بعض الأحاديث فهمنا أن صوم اليوم الواحد يضاعف بعشرة أمثاله في حديث صيام رمضان ثم إتباعه بست من شوال، فذلك صيام الدهر باعتبار أن هذه الستة في عشرة وستين يوم مع ثلاثمائة فبتكون 360 يوما، فهذا بالنسبة للمضاعفة. لكن المضاعفة لا تعني الانحصار في الثواب في ذلك، وممكن مضاعفة تكون مثلا بعشرة أضعاف لكن مقدار الثواب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ أيضا من فضائل الصيام أنه كفارة للخطيئات، وقد علم أن الصوم كفارة لأنواع معينة من الأشياء، كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ ونحو ذلك، إلا أنه ورد في الحديث ما يدل على عمومه لكافة الذنوب والمعاصي. فقد قال عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا رواه الشيخان وغيرهما عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المناوي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: فتنة الرجل أي ضلال الرجل أو معصيته أو ما يعرض له من الشر ويدخل عليه من المكروه في أهله مما يعرض له معهم من نحو هم وحزن أو شغل بهم عن كثير من الخير. يعني أن يفتن رجل بأهله أو أولاده، كيف يكون هذه الفتنة؟ بأن يعرض له بسببهم نوع من الشر أو ما يدخل عليه من المكروه بسببهم كدخول الهم والحزن أو انشغاله بهم عن كثير من أعمال الخير بسبب انشغاله بأهله وولده وماله ونحوه. أو فتنة الرجل في أهله يعني بسبب أهله بأن يقع منه تفريط فيما يجب عليه من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فكل هذا يترتب عليه حساب وعقاب. إلا أنه مما يكفر هذا النوع من التقصير وهذا النوع من الفتنة أن يواظب الإنسان على الصيام والصلاة والصدقة. كذلك قوله فتنة الرجل في ماله يعني بأن يأخذ المال من غير حله أو يصرفه في غير حله أو بأن يشغله المال لفرط محبته إياه عن كثير من الخيرات، أي صورة من صور الافتتان بالمال سواء باكتسابه من حرام أو إنفاقه في حرام أو فرط محبته له والرغبة على الاستزادة منه وإن شغله ذلك عن كثير من الخيرات. وفتنته في نفسه بالركون إلى شهواتها ونحو ذلك، وفتنته في ولده بفرط محبته والاشتغال به عن المطلوبات الشرعية، فهذه فتنة الولد. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه فاحذروه. والعداوة أنواع، هناك العداوة الصريحة من العدو المكاشح الذي يظهر لك العداوة ويحرص على أذيتك، هناك نوع آخر من العداوة تتفق مع هذه العداوة في المحصلة لكن تختلف في الصورة، فقد يكون الزوجة والأولاد أعداء للإنسان بمعنى أنهم يشغلونه عن طاعة الله، يلهونه عن ذكر الله، يخذلونه عن الأعمال الصالحة، يخذلونه عن الجهاد، يخذلونه عن الاعتكاف، يخذلونه عن السفر للحج والعمرة ونحو ذلك، أو يحرضونه على كسب المال من حرام أو يحرضونه على قطيعة الرحم ونحو ذلك. هذا كله داخل في فتنة الإيه؟ الأولاد، بمعنى من فرط حبه إياهم الأهل والولد فإنه يرتكب في رضاهم ما يغضب الله تبارك وتعالى. وقال أيضا وجاره، وفتنة الرجل في جاره. أما الفتنة الرجل بسبب الجار فخاصة جار المقام في مقر الإقامة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي المسلمين بقوله: استعيذوا بالله من شر جار السوء في دار المقامة، فإن جار الظعن إذا شاء أن يزايل زايل. جار الظعن يعني السفر، يوم ظعنكم وإقامتكم يعني السفر، فالإنسان إذا سافر في مكان ومثلا سكن في فندق أو شقة أجرها لمدة أسبوع أو أيام معدودة مثلا فترة إقامته في هذه الغربة، فتعرض له أحد الجيران مثلا بالأذية، فماذا يفعل؟ يستطيع أن ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. فإن جار الظعن إذا شاء أن يزايل زايل، إذا ظل يؤذيه ويؤذيه يستطيع أن يترك الله البلد بكاملها ويخرج لمكان آخر، لأن ليس هذا وطنا له، إنما هو عابر سبيل في هذا المكان. فجار الظعن يسهل التخلص منه بهجرته، لكن المشكلة كلها والفتنة كلها في جار الإقامة. فإن جار الإقامة إذا كان جار سوء وجارا مؤذيا فلا شك أنه يكدر على الإنسان حياته ويؤذيه أشد الأذى، ويكون منه في يعني كرب عظيم. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من شر جار السوء في دار الإقامة. وبالذات دار الإقامة مثل مصر هنا مثلا لا يوجد لها نظير فيما نظن والله أعلم في عسر التحول من مسكن إلى مسكن. يعني أزمة المساكن هذه بالصورة الموجودة الآن أصبح من العسير جدا إنسان ينتقل من مكان إلى مكان إذا كان يؤذيه جار سوء، فبالتالي يعني تكون الحاجة أمس إلى التعوذ بالله من شر جار السوء في دار المقامة. إذن هذه فتنة جار السوء، أذية جار السوء للإنسان، إما أن يؤذيه بالحسد وتمني زوال نعمته بل السعي في إزالة هذه النعمة، أو يؤذيه بالمفاخرة يفاخره ويتعالى عليه، أو بأن يزاحمه في حق، أو أن يهمله في تعهد. فهذه هي صور من فتنة الجار. فهذه الأنواع الأربعة: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يعني خمسة أشياء ينبه بها على ما سواها مما يؤذي الإنسان في دينه ويكدر خاطره. فالفتنة التي تترتب على هذه الأشياء كلها يكفرها، يعني أي فتنة تتصل بما سبق ذكره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه الأربعة يراد بها التنبيه على ما عداها، فمثلا نبه بالصلاة والصوم على العبادة الفعلية، ونبه بالصدقة على العبادة المالية، ونبه بالأمر والنهي على العبادة القولية. فهذه هي أصول المكفرات، وطبعا المراد بالتكفير هنا تكفير الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة. وقال أيضا: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا رواه مسلم. أحتسب يعني أرجو منه، أرجو وأمل. ويكفر السنة التي قبله يعني الصغائر التي اكتسبها فيها، والسنة التي بعده بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إما أن الله يحفظه من أن يذنب في السنة المستقبلة، أو أن يعطيه من الثواب ما يكون كفارة لذنوبها، أو يكفرها حقيقة لو وقع فيها فإن الله يكفرها عنه. فهذه الحالة يكون المكفر، أو على هذا التفسير الأخير أنه يكفر ما يقع فيها بالفعل من الخطايا. فإذا هذه حالة نادرة، وفيها يكون المكفر مقدما على المكفر. فيقول ذلك صاحب العدة، يقول: وذا لا يوجد مثله في شيء من العبادة. كفرة دائما تكون على شيء ارتكب فيما مضى، لكن الغريب أو الشيء النادر هو صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي مضت ويكفر السنة التي بعدها، السنة المستقبلة الآتية. فإذا هذا بخلاف العادة، وهو أن المكفر هنا أتى مقدما على المكفر بخلاف يعني ما عداه. أيضا من فضائل الصيام تشريف الله سبحانه وتعالى للصائم بأن تصلي عليه الملائكة، بل يصلي عليه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسحور من لوازم الصيام. وعن عبد الله بن عمرو موقوفا: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. فإذا كان السحور الذي هو عون على الصيام، السحور مجرد عون على الصيام يستوجب صلاة الله وملائكته، فكيف بالصيام نفسه؟ السحور هو طعام وهو عون على أداء عبادة الصيام، فكيف بالصيام؟ لا شك أن الصيام يكون ما كان مقصودا لذاته أشرف مما يقصد لغيره. أي نعم. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: يا هذا، تبيع صلاة الله والملائكة بشبع وتخمة ولا تصوم عن لقمة؟ يعني هل هناك من يسمع هذا الحديث الذي فيه صلاة الله وصلاة الملائكة على الصائم، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فيقول له: لا تصوم عن لقمة وتزهد في صلاة الله وملائكة في سبيل الشبع والتخمة؟ يا هذا، تبيع صلاة الله والملائكة بشبع وتخمة ولا تصوم عن لقمة؟ إنما يريد العاقل أن يأكل ليحيا، لا أن يحيا ليأكل. وإن خير المطاعم ما استخدمت وإن شرها ما خدمت، لأن كثرة الطعام والتخمة تأتي بآثار صحية وأمراض وأذية، بحيث الإنسان يتكلف بعد ذلك أن يبحث عن الدواء ويذهب للأطباء أو يبحث عن الحجامة يعني والفصاد ليداوي نفسه من آثار التخمة. فلذلك يقول: وإن خير المطاعم ما استخدمت وإن شرها ما خدمت. وهل عالج الحجامة ويعني تحمل الحجامة وفصد الفصاد إلا خارج عن حد الاقتصاد؟ أيضا من فضائل الصيام أنه جنة ووقاية من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله. وقال أيضا: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. يعني حينما يقاتل الإنسان فإنه يستجن بالترس كي يتلقى هو الرماح والسيوف والطعن فيحمي نفسه بذلك، فكذلك الصيام جنة تقي الإنسان عذاب النار. وجنة لأن الصيام وقاية من المعاصي، ومن أعظم فوائد الصيام أنه يكسر الشهوة ويحفظ الجوارح، كذلك يحفظ في الآخرة من النار. فالصوم جنة من عذاب الله، فليس للنار عليه سبيل، كما لا سبيل لها على مواضع الوضوء، لأن الصوم يغمر البدن كله، فهو جنة لجميع البدن برحمة الله من النار. قال ابن عبد البر: حسبك بهذا فضلا للصائم، يعني هذا فضل عظيم يناله الصائم، وهو كاف إن لم يوجد غيره في فضيلة الصيام، أنه يقيه من عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وهو حصن من حصون المؤمن، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام، يقول الله: الصيام لي وأنا أجزي به. وهذا رواه الطبراني عن أبي أمامة والديلمي، وقال الهيثمي سنده حسن. فلا شك أن بالذات في هذا الزمان الذي فيه تؤجج الشهوات ويعاني الشباب من العزوبة وهذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، هذا هو العلاج وهذا هو الدواء والوقاية من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لأنه بلا شك أن للصيام الذي يدمن عليه الإنسان أثر، وأي أثر في يعني إخماد نار الشهوات وتقوية القلب وزيادة الإيمان والرغبة في الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. وهذا حسن، رواه النسائي. من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. فطبعا كلمة في سبيل الله إذا أطلقت عند الإطلاق هي تنصرف إلى الجهاد، من صام يوما في سبيل الله عند الإطلاق تنصرف إلى الجهاد. ولذلك قال بعض العلماء أو فسر الحديث بعض العلماء بأنه يعني جمع بين الجهاد والصيام، يعني صام يوما وهو يجاهد في سبيل الله خرج الجهاد، وفي نفس الوقت جمع إلى الجهاد الصيام، هذا تفسير. وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله، من صام يوما في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة. ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، إلا أن العرف الأكثر استعمال عبارة في سبيل الله في الجهاد، فإن حملنا الحديث على ذلك من صام يوما في سبيل الله تكون الفضيلة لإيه؟ لاجتماع العبادتين معا، الجهاد مع الصيام. ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، والأول أقرب، ومن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين. وقال القاري في سبيل الله أي في الجهاد أو في طريق الحج أو العمرة أو طلب العلم أو ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وقال أيضا في سبيل الله أي لله ولوجهه أو في الغزو أو الحج. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم يوما عبد في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، وهذا صحيح، رواه ابن خزيمة في صحيحه. طبعا 70 خريفا خريف يعبر به عن سنة، لأن إذا يأتي الخريف القادم بتكون مرت يعني سنة كاملة، فهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا، يعني مسافة تقطع في 70 سنة. من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فإذا رجعنا حديث آخر أهل النار خروجا منها، فأعز أمنية وأعظم أمنية كان يتمناها ذلك الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها، ومع أنه كان يخرج منها حبوا، أعظم أمنية في البداية كانت إيه؟ أن يصرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، لا يسأل مولاه غير ذلك فقط. لذلك الزحزح عن النار شيء عظيم جدا، فمن زحزح عن النار أولا وأدخل الجنة فقد فاز. فمجرد الزحزح من هذا البلاء حتى لو لم يكن بعدها نعيم ودخول جنة، فهذا أمر عظيم جدا وأمل جسيم. فلذلك قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا هذا الرجل كل أمنيته أن يصرف الله وجهه عن النار فقط إلى جهة الجنة. فكيف إذا باعد الله سبحانه وتعالى وجهه وجعل بينه وبين النار خندقا مسافة سواء 100 عام أو 70 خريفا أو غير ذلك بمجرد صيام يوم واحد نفلا؟ من صام يوما في سبيل الله يعني تطوعا ابتغاء وجه الله يقصد به وجه الله يباعد بينه وبين النار 70 خريفا، فلا شك أن هذا يعني ثواب خطير وجزاء جسيم لا يزهد فيه إلا من خذله الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الفضيلة أولى بها ثم أولى صيام الفريضة، لكن هي بعمومها كما ذكرنا تشمل صيام النافلة. أيضا بما أن الجزاء من جنس العمل، فإن من فضائل الصيام أن الإنسان إذا صام وعطش نفسه لله عز وجل فإن ذلك يورثه الري يوم العطش في يوم القيامة. ولذلك لما شرب الإمام عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى ماء زمزم قال اللهم إن فلان ابن فلان حدثني عن فلان، إلى أن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وإني أشربه لعطش يوم القيامة. يحمل هم ذلك اليوم الذي هو 50,000 سنة مما تعدون 50,000 سنة طول يوم القيامة، فهو يقول أشرب هذا لعطش يوم القيامة كي يهون الله عليه عطش يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى رضي الله عنه على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. فهذا حديث حسن رواه البزار بإسناد حسن كما قال المنذري رحمه الله تعالى إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه، كتب وقدر أنه من أعطش نفسه له، من تقرب إليه، يعني يعطش نفسه، يعني هذا الثاني عن الإيه؟ عن الصيام، في يوم صائف، يوم حار، سقاه الله يوما عطش. فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه، ابتغاء الثواب والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الصيام. فصيام نهار الصيف من خصال الإيمان، لطول نهار الصيف وشدة حره، فكلما تعب الإنسان أكثر كلما كان ثوابه أكثر، أجرك على قدر نفقتك ونصبك، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. حكي عن بعض السلف قال بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقولون يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون، فيقال إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم، إلا أن ابن رجب لم يخرج هذا الأثر. لذلك نجد العباد الصالحين والصادقين لا يندمون حينما يحضرهم الموت بقدر ما يندمون على ما فاتهم من ظمأ الهواجر. فالعباد والصالحون الذين يجتهدون في العبادة إذا جاءهم الموت وأيقنوا أنهم مفارقون لا يبكون لفراق الأهل والأولاد والأحباب ولا الأموال، وإنما يبكون لفراق الصلاة والقرآن والركوع والسجود والصيام. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عند موته: مرحبا بالموت زائر مغب، حبيب جاء على فاقة، هو مشتاق للموت، حبيب جاء على فاقة، اللهم كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. وهذا من فقه المؤمن، أن لحظة الاحتضار هي لحظة رجاء وليست لحظة إيه؟ تخويف وتقنيط. ولذلك أمرنا بأن نحث المحتضر على حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن تذكر له أعماله الصالحة وتذكره بها كي يقبل على الله وهو يحسن الظن به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وقال عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. واضح؟ فعند الموت لم يعد هناك مهلة للعمل، فبالتالي التخويف مثل الصوت الذي يضرب به الفرس كي يسرع في الجري، فهذه فائدة التخويف، أن يكون دافعا وقائدا إلى الأمام ليعمل الإنسان. فإذا كان الإنسان يعني ما بقيت أمامه مهلة يعمل فيها، فتخويفه في هذه الحالة ربما أدخله في القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله أو سوء الظن والعياذ بالله بالله تبارك وتعالى، وهذا فيه نسبة ما لا يليق إلى الله. فبالتالي يستحب عند الاحتضار أن تذكر الإنسان برحمة الله وتذكر له نصوص الرجاء وتذكره بأعمال الصالحة كي يقبل على الله وهو يعني يحسن الظن به، فيعني يلقاه الله سبحانه وتعالى بما يسره. فهذا من فقه معاذ رضي الله تعالى عنه، يقول: اللهم كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذه هي كانت الغايات التي يعيش من أجلها معاذ، وكان يحب طول البقاء في الدنيا، ليس لاستثمار الأموال وتكثيرها، وإنما لظمأ الهواجر، هذه كناية عن الصوم، الهواجر اليوم الهاجرة اللي هو شدة الحر، فهو يحب البقاء في الدنيا من أجل أن يكثر من الصيام حتى مع شدة الحر، ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. طيب، هذا فيما يتعلق بالثواب العظيم للصيام في اليوم الصائفي الشديد الحر. إذن ماذا عن الصيام في وقت البرد كهذه الأيام التي نحن فيها والتي نحن مقبلون عليها أيضا فيما يأتي إن شاء الله تعالى؟ هذا بمنتهى البساطة هذه الغنيمة الباردة، لا شك له ثواب عظيم، وهذه الغنيمة يسهل الحصول عليها جدا بدون قتال عنيف مع الأعداء، هي قريبة من يد الإنسان بالذات في هذه الأيام، لأن من يصوم لا شك أنه لا يحس بالصيام. في أحد يعني يتصور الآن أنه يعاني إذا صام؟ ما أظن، النهار صار قصيرا جدا والجو بارد ما في عرق مثلا وفقد سوائل بحيث يعطش، ثم ما هو إلا أن يؤخر الغداء إلى الإيه؟ إلى المغرب، يعني لو يتغدى الساعة 2 أو 3 فالمغرب الساعة 5. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. هذا رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي والطبراني في الأوسط وغيرهم، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الشتاء غنيمة العابدين. قال الحسن رحمه الله: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. فهذه فرصة خاصة لمن يشق عليهم الصيام في وقت الحر، أما الآن في الشتاء فما عذر من يتوقف عن تحصيل هذا الثواب الجزيل. وقال قتادة: إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن، يقصر نهاره فيصومه ويطول الليل فيقومه. وكان عبيد بن عمير الليثي إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القرآن، قد طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصومكم. فإذا الشتاء ربيع المؤمن كما ورد عن بعض السلف. قال ابن رجب رحمه الله مبينا السبب لماذا يكون الشتاء هو ربيع المؤمن، قال: لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها. فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. قال المناوي رحمه الله: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أي الغنيمة التي تحصل بغير مشقة، والعرب تستعمل البارد في شيء ذي راحة، وقيل الباردة الثابتة من برد لي على فلان كذا، أي ثبت لي على فلان كذا، أو الطيبة، الغنيمة الباردة أي الطيبة من برد الهواء إذا طاب. والأصل في وقوع البرد عبارة عن الطيب، وأيضا فإن الهواء والماء لما كان طيبها ببردهما، سيما في بلاد تهامة والحجاز، قيل هواء بارد وماء بارد على سبيل الاستطابة، ثم كثر حتى قيل عيش بارد وغنيمة باردة. فلذلك يقول الطيبي: والتركيب من قلب التشبيه، قلب عكس التشبيه، لأن الأصل الصوم في الشتاء، الأصل في اللغة أن كل الصوم في الشتاء كالغنيمة الباردة. واضح. وفيه من المبالغة أن الأصل يعني هذا التعبير في الحديث اللي هو الصوم في الشتاء ما قالش كالغنيمة الباردة، ولكن قال إيه؟ الغنيمة الباردة. فالأصل في التشبيه أن يلحق الناقص بالكامل، يعني أيهما بيكون أقوى في وجه الشبه؟ المشبه، المشبه به، المشبه به يكون أقوى. فما تقول علي كالأسد، يبقى الأسد أقوى، وعلي يعني يشبهه في القوة لكن هو الأقوى، الأسد أقوى منه، فيلحق الناقص بالكامل. فإذا عكست وقلت علي أسد، ففي هذه الحالة أنت تجعل الأصل كالفرع والفرع كالأصل، فهنا يبلغ التشبيه إلى الدرجة القصوى في المبالغة. أو كأن تعكس فتقول الأسد مثلا كعلي، ففي هذه الحالة يكون المبالغة في التشبيه تصل إلى الدرجة القصوى. فكذلك هنا في هذا الحديث: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. واضح. فمعناه أن الصائم في الشتاء يحوز الأجر من غير أن تمسه مشقة الجوع. فضائل الصيام: أن في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. فعن تاهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وزاد الترمذي: من دخله لم يظمأ أبدا. لأن في بعض الروايات عند ابن خزيمة: للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل فيه منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق. من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من أبواب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، رضي الله تعالى عنه. وحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أرجو، فإنها تكون حقا، كقولنا إن كل عسى من الله فهي واجبة. إن في الجنة بابا يقال له الريان، الريان من الري، والري يناسب العطش الذي عاناه هؤلاء الصائمون في الدنيا، فإذا اسم هذا الباب يناسب حال الصائمين الذين كانوا يعطشون في أثناء الصيام. ويقول الزركشي رحمه الله تعالى: الريان فعلان كثير الري نقيض العطش، سمي به لأنه جزاء للصائمين على عطشهم وجوعهم، وليس المراد به المقتصر على شهر رمضان، بل ملازمة النوافل من ذلك وكثرتها، كثرة النوافل. ولا شك أن كلمة الريان، يعني الإنسان مجرد ما يسمع لفظة الريان الذي يذكر بالري وذهاب الإطفاء نار الظمأ، لا شك أنه اسم يعني يبعث على الراحة، الريان يدعى منه الصائمون، فما ظنك بالذي يدخل فيه ويشرب فلا يظمأ بعده أبدا. أيضا الصيام من فضائله أنه سبب إلى دخول الجنات، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البزار عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. ولذلك إذا راجعنا صيام الصالحين سنجد هناك من الصالحين من أصر على الصيام حتى وإن يعني دخل في مرحلة الاحتضار، يكون صائما ثم يصر على ألا يفطر ليلقى الله عز وجل صائمة. وأشهر ما وقع من ذلك صيام أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فقد كان صائما وأصر أن يبقى صائما حتى يلقى الله عز وجل، لأنه كان قد وعد من قبل في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له: تفطر عندنا الليلة، قبلها بليلة عفوا الليلة السابقة لقتله رضي الله عنه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: تفطر عندنا الليلة، فمن ثم أصر على أن يموت صائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه من علامات حسن الخاتمة، أن يختم للإنسان بعمل صالح، ومن ذلك عمل صالح أن يموت وهو صائم، أو أن يموت بعد غروب الشمس وقد كان حديث عهد بصيام. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، يعني من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم أو مات بعد فطره من صومه، فإنه يدخل الجنة مع السابقين الأولين، أو أنه يدخل الجنة من غير سبق عذاب. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ورواه الأصبهاني ولفظه: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. مما يؤكد يعني هذا الثواب أن الإنسان إذا حتى في غير حالة الاحتضار إذا وفق للجمع بين أربعة أعمال صالحة، منها صيام يوم نافلة، فإنه تجب له الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر: أنا. طبعا أبو بكر ما جهر بالصيام، لكن أما وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن يجيبه، واضح؟ فلما سأل وقال: من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. فهذه فضائل لهذه الأعمال، واضح؟ فحينما قال: من أصبح منكم اليوم صائما، طبعا أبو بكر هذه من مناقبه، مسارعته ومبادرته إلى الخيرات، حتى أن عمر نفسه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، محدث هذه الأمة وملهمها، هو نفسه وصل لمرحلة من اليأس أن يحاول مسابقة أبي بكر في الأعمال الصالحة، يقول: ما سابقته إلى شيء إلا وسبقتي. فيأس في النهاية من أن يحاول أن يسابق أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أنه كان يسارع في الخيرات. وربما لا يطالع كثير من الناس فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومناقبه، فيعني يرددون ترديد المقلد خلف يعني علماء وأئمة السلف، وبالذات في كتب العقائد، أن أبا بكر أفضل أولياء الله على الإطلاق، ما طلعت الشمس على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر، أفضل أولياء على الإطلاق، يعني بعد الأنبياء أفضل شخص في البشرية كلها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يقولون ذلك يعني إيمانا تصديقا واتباعا لأئمة السلف. لكن من درس سيرة أبي بكر وفتش عن المؤهلات التي أهلته لهذه الإمامة العظمى لأولياء الله عز وجل، لا علم أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليكتب لأبي بكر هذا المقام العظيم إلا بمسوغات ويعني بمؤهلات هو استحق عن جدارة بتوفيق الله تبارك وتعالى أن يكون في هذا المقام العظيم، وهو أنه أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. فالذي نتوقعه الله تعالى أعلم أن الحديث أتى في هذه الأربعة، لكن لا يبعد أن الرسول عليه السلام لو قال: من بات منكم الليلة قائما، لقام أبو بكر وقال أنا، ولو قال: من فعل منكم كذا وكذا، لقام أبو بكر وقال أنا. هذه الإجابات أتت لأن هذا هو الذي سئل عنه، الذي سأل عنه فقط الرسول عليه السلام. هذا أمر محتمل، وهذا شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فتبا للرافضة المجرمين الخبثاء الذين يتطاولون على هذه المقامات السنية والشريفة بالسب واللعن والتكفير، ومع ذلك نجد من يطالب بأن يكون في قلوبنا هوادة مع هؤلاء المجرمين الأفاكين الكذابين اللعانين السبين الشاتمين. يدعي أحدهم أنه أتى إلى إمام من أئمتهم وأتى به بثوبين، ثوب منهما ما غرس فيه غرس يعني بالإبرة إلا وهو يقول لا إله إلا الله يذكر الله سبحانه وتعالى، ثوب الآخر ما غرس فيه الإبرة إلا ولعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ففضل الثوب الذي بني على اللعن على الثوب الذي بني على ذكر الله تبارك وتعالى. فعندهم التقرب إلى الله بلعن خير من طلعت عليهم الشمس بعد الأنبياء وتكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك نحن الآن في زمان كل الأمور بتضطرب وتختلط، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، المفاهيم كلها بتتلخبط الآن، شد الأسلحة ضراوة، ليس الأسلحة الذرية ولا الكيميائية ولا الطائرات الفتاكة، أخطر ما يواجه المسلمين اليوم هو يعني السلاح الإعلامي الخبيث الذي يريد أن يلقي الوهن في قلوبهم وأن يذيب هويتهم وعقيدتهم، وبالذات قضية الولاء والبراء يريد إذابتها بهذا الحامض الإعلامي كي تتميع ويفقد المسلمون أعظم عناصر القوة في إيمانهم بالله تبارك وتعالى. فهو طبعا لن يتم للقوم ما يريدون من إزالة هذه الحواجز وانهيار هذه السدود المبنية لحماية المسلمين من الذوبان في غيرهم وفي عقائد الكفار، فلا ينبغي أبدا التهاون في مثل هذا، مهما حاول أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على هذه المظاهر من التميز في العقيدة. نعود لموضوعنا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذا حديث حسن. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام. وهذا هو الشاهد، تابع يعني واظب على الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إذن هذا إخبار عن ثواب الصوام والذين يكثرون صيام النافلة بهذه الغرف. ترى ما هذه الغرف؟ الغرف يقول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف في الجنة كما ترأون الكواكب في السماء، يعني كما ترى الكوكب بعيد في السماء، فهكذا أهل الجنة يرون أهل الغرف لبعد ما بينهم في المنزلة. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف من فوقهم كما ترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم من المنازل عند الله سبحانه وتعالى، وهذا متفق عليه. وقال تبارك وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا، لما تقول له الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره نزلت في الصائمين، نزلت في الصائمين، فإن من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى عوض ذلك في الجنة، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهو ترك الطعام والشراب بالذات في النافلة، الأمر واضح جدا، لأن الإنسان ممكن يصوم الفريضة خشية أن يعاقب إذا ترك، لكن صيام النافلة هو لن يعاقب إذا ترك وسوف يثاب إذا فعل، فهذا دليل على أنه حريص على محبة ما يرضي الله. فبعدما فرغ من الفرائض وهي الأهم ظل يفتش في إيه تاني يمكن أن يقربنا إلى الله، ولذلك يكافئه الله بأن يجعله من أوليائه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال ولا يزال، وتأمل كلمة لا يزال فإن تدل على المثابرة والمواظبة والشأن في ذلك، وليس في أن يفعل الإنسان يوم أو يومين ثم انقطع. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فلأن معنى أنه يحب الله ويحب طاعة الله ويحب ما يرضي الله، فهو يجتهد ويثابر ويواظب على تقرب الله بالنوافل. فانظر كلمة ما يزال ثم الغاية إيه؟ حتى أحبه، لأن الله يرى منه أنه يحب الله فيحبه الله، حتى أحبه. فإذا وصل لهذه المرتبة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، يعني أنه يوفقه حتى لا يستخدم جوارحه إلا فيما يرضي الله ويحصل له الثواب والجزاء الجزيل. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فكيف بمن قلصت شفتاه من شدة العطش؟ لا شك أن هذا أولى الناس بأن يقال له يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما، بسبب ما أسلفتم أو في مقابلة ما أسلفتم في الأيام الخالية من إيه؟ معاناة الظمأ والجوع، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصيام. ثم إن الصيام والقيام يعني التهجد وكثرة الصيام هو المهر الذي تخطب به الحور العين. فمن أراد أن يخطب إلى الله سبحانه وتعالى الحور العين فليواظب على التقرب إليه عز وجل بالصيام وبالتهجد والقيام. يقول الشاعر من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. ويقول أيضا على لسان الحور العين أتطلب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. يعني هذه الحور العين تخاطب الشباب والعباد فتقول أتطلب مثلي وعني تنام، تطلب مثلي يعني عروسا نفيسة بهذه الصفة كما وصف الله الحور العين، أتطلب مثلي وعني تنام؟ لابد أن تدفع المهر، والمهر يعني إيه؟ لابد أن يكون ثمينا لأنه يبذل في شيء ثمين عند الله. ادفع المهر، المهر هو كثرة القيام وكثرة الصيام. أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة دره الصيام. يعني الصيام إيه؟ أنحل جسمه وذوب شحمه، لا يعاني من السمنة، لأنه يجيب السمنة منين إذا كان باستمرار صائما وليله قائما؟ فمن أين تتراكم الدهون والشحوم على قلبه وجثته؟ نعم. أيضا من فضائل الصيام أنه يشفع للعبد يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وهذا الحديث صحيح. فمعنى فيشفعان يعني يقبل الله عز وجل شفاعة الصيام وشفاعة القرآن ويدخله الجنة. من فضائل الصيام أن دعوة الصائم لا ترد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وعند البيهقي: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. يعني بعض الروايات فيها الصائم حتى يفطر، لأنه متلبس بهذه العبادة الشريفة، شفاؤه تقلصت من العطش وبطنه خاوية يعاني الجوع، فهو في هذه الحالة ابتغاء وجه الله يمتنع عن هذه الشهوات، فهو أرجى أن يقبل دعاؤه: الصائم حتى يفطر. والرواية الأخرى في بعض الحديث: الصائم حين يفطر. ورحمة الله واسعة في أنه يستجيب لدعاء الصائم أثناء الصيام وعند فطره. أيضا الصيام شعار الأبرار، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. هذا الحديث رواه عبد بن حميد والضياء عن أنس وصححه الألباني رحمه الله تعالى. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يعني كأن هذا يشبه الدعاء لمن أكل عند قوم، فيدعو لهم فيقول: إيه، أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. طبعا اللحن بقى هنا من أقبح ما يكون، إن واحد يقول: أكل طعامكم الأبرار، يعني كأن الأكل هو اللي حياكل الأبرار، لأن اللحن هنا يؤدي إلى هذا المعنى. وأشد منه أن يقول: وسلط عليكم ملائكة بالسين، يعني كأنه يدعو عليه أن يسلط الله عليهم ملائكة، لا، وصلت. فعشان كده بشوفه التفخيم والترقيق مهم إزاي، وصلت عليكم الملائكة مش وسلط عليكم الملائكة. وبعدين أفطر عندكم الصائمون، بعض الناس كان يداعب من يأكل عنده إذا اكتشف في الصباح أنه صائم، فيحملها: أفطر عندكم الصائمون، يعني يجي يكسرون صيامهم عندكم. لا، لأن في تفطير الصائم بعد غروب الشمس يعني الثواب المعروف، من فطر صائما فله مثل أجره، هذا هو المقصود: أفطر عندكم الصائمون. واضح؟ طيب، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار. ما صفتهم؟ يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. فهذا المقصود: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يعني الدعاء قوم أبرار من قبيل دعائه لقوم أفطر عندهم وصلت عليكم الملائكة. إذن أبرار عرفوا بماذا؟ يقومون الليل ويصومون النهار، فهذا من شعار الأبرار، كما قال تعالى: والصائمين والصائمات. والصائمين والصائمات، علشان ما نخطئش في حفظ الآية، نفتكر دايما أن بعد الصائمين والصائمات إيه؟ لأن الصيام جنة من الشهوات، فالصيام يعين على حفظ الفروج، ولذلك يأتي بعدها فورا: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظة. أيضا من فضائل الصيام أن للصائم فرحتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. وفي بعض الروايات: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، وذلك حين يرى جزاء صيامه فيفرح بذلك. قال أبو العالية: الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه. فكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشه. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر. وفي الحديث: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من فضائل الصيام أيضا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كما قلنا، الخلوف هو تغير الرائحة التي تصدر من الفم وتنشأ عن خلو المعدة من الطعام، فهذا عند الله أطيب من ريح المسك. يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى: شعار المؤمنين في القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوفهم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل. نسأل الله بركة ذلك اليوم. فهو لم يقل أن ريح هذا الخلوف يعني مثل ريح المسك، لأن الحديث هي أطيب الطيب المسك، لكنه قال أطيب من ريح المسك، يعني أفضل وأزكى من رائحة المسك. فإذا تأملنا هذه العبارة انظر كيف فضل الله سبحانه وتعالى ما ينكره الناس من الصيام على أطيب ما يستلذ من جنسه. أطيب ما يستلذ من جنسه يعني هو المسك، أطيب الطيب المسك، يعني أفضل أنواع الطيب هو المسك. هو عند الناس رائحته بتكون رائحة كريهة، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. فمن عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشأ من هذا العمل آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله تبارك وتعالى، بل هي محبوبة له وطيبة عنده لكونها نشأت عن طاعته. يعني مثلا المرأة التي تخرج متزينة متعطرة وتضع العطور لتخرج بين الرجال بهذه الروائح، هي روائح طيبة في الظاهر عند أهل الدنيا، روائح طيبة لكنها خبيثة عند الله، بل وصفها الشرع بأشد الأوصاف حينما قال: أي امرأة استعطرت فمرت على قوم من الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. فما ينفعها الرائحة الطيبة مع هذا الوصف الخبيث، مع أن الرائحة طيبة، لكن عند الله انظر كيف يعني وصفت على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا نشأ الشيء المكروه نتيجة أمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى، فهذه الآثار غير مكروهة عند الله عز وجل، بل هي محبوبة له وطيبة عنده لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته. فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم لئلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. فكل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا حتى إذا ما انتسب إلى طاعة الله ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك، عري المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل. أيما أحلى وأعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ ثياب التواضع والمسكنة التي يخرج فيها المحرمون في يوم عرفات وفي مشاهد الحج، أم الزينة والترف والملابس الفخمة وهذه الأشياء؟ أيهما أحب إلى الله؟ فعري الحجاج أو المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل. نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح. انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر. ذل الخائفين من سطوته هو العز. تهتك المحبين في محبته أحسن من الستر. بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة. جوع الصائمين لأجله هو الشبع. عطشهم في طلب مرضاته هو الري. نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. ذل الفتى في الحب مكرمة وخضوعه لحبيبه شرف. أي نعم. فإذا كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا كان يعني تغير رائحته اللي هو شيء مكروه أطيب من ريح المسك، فما ظنك بصلاته وقراءته وسائر عبادته؟ لا شك أنها أطيب وأطيب وأطيب. وقال يحيى لبني إسرائيل: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. فذكر أولا عبادة الله لا شريك له، ثم ثنى بالصلاة، ثم قال: وأمركم بالصيام. ومثل ذلك كمثل رجل معه سرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني كأن الصائم لما أخلص لله عز وجل بأن ستر عبادته ولم يرائي الناس بها، كافأه الله بأن أظهر للناس صومه عن طريق هذه الرائحة التي تنشأ عن الصيام وعن تغير رائحة الفم لخلو الجوف. أيضا كما قلنا الصوم جنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، وإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وقال صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، الصوم جنة وقاية وترس، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة برهان أو قال قربان. يا كعب ابن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. وقال صلى الله عليه وسلم: خصاء أمتي الصيام، لأن الصيام جنة من يعني الفواحش والمعاصي، وفيه كسر للشهوة كما هو معلوم، فلذلك خصاء هذه الأمة إنما يكون بالصيام. أما الخصاء المعروف فهو طبعا محرم لما فيه من تغيير خلق الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة ما لم يخرقها. يعني الجنة تنفع ما دامت إيه؟ يعني مصمتة، لكن الجنة دي مليانة ثقوب، فالسهام لما تأتي هتمر من الثقوب. فالصوم جنة يعني يحمي الإنسان من الشر ما لم يخرقها هو بالغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك من المعاصي، فتصبح الجنة يعني إيه؟ مثقوبة، يمكن أن تنفذ منها السهام المسمومة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مسالكه بالجوع. ضيقوا مسالكه بالجوع، فالجوع يكسر حدة الشهوة ويضعف تأثير الشيطان على الإنسان. كذلك أيضا من فضائل الصيام أن الصيام فيه قطع أسباب العبودية لغير الله. الإنسان يتعبد أو شيء تاني يستذله ويستعبده، الصيام يقطع عليه هذا الباب ويعينه على أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبودية. فإن الإنسان إذا ألف الطعام والشراب والنكاح وطال الأمد، فإنه يعني هذا الإلف يعبد الإنسان لهواه، أنه تعود أن نفسه كلما تاقت إلى شيء ينيلها إياه لا يحرمها، فبالتالي يتمادى. فالتمادي في المباحات قد يجر إلى المكروهات، التمادي في المكروهات قد يجر إلى الحرام. فإلف هذه الشهوات يجعلها تستعصي على الإنسان في وقت يعني الذي يجب عليه أن يكفها. فمتى طال أمده فإنه يعبد الإنسان لهواه وشهوته، وينسيه الغاية التي خلقه الله من أجلها، والتي من أجلها أوجد الله له الطعام والشراب كي يستعين به على طاعة الله. فإذا أصبحت هذه الأمور من الطعام والشراب والشهوة هم العبد وشغله الشاغل، فإنها تأسره وتذله ويصير عبدا لها. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يقول المناوي رحمه الله: إنما شرع الصوم كسرا لشهوات النفوس، وقطعا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإنهم لو داوموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله. والصوم يقطع أسباب التعبد لغيره، ويورث الحرية من الرق للمشتهيات، لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء لا أن تملكه، فإذا ملكته فقد قلب الحكمة، صار الخادم مخدوم والمخدوم خادما، والفاضل مفضول والمفضول فاضلا، والأعلى أسفل والأسفل أعلى. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، والهوى إله المعبود، والصوم يورث قطع أسباب التعبد لعبده. أيضا في الصوم شكر عالم الخفيات سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري فشكرها لذلك، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها. يعني لو إنسان جرب بس كده يوم واحد فقط، يوم واحد يجرب أنه يمشي وقد أغمض عينيه تماما، ويمشي بقى في الشوارع ويستحضر نعمة البصر التي امتن الله سبحانه وتعالى عليه بها، لا يطيق ويتحسر ويعرف كم مقدار هذه النعمة. ولذلك كان من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتيه لا يرضى له ثوابا دون الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فله الجنة، لأنه ابتلاء في نعمة عظمى. فما بالك بالإنسان لو فقد كل هذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى، حينما يعني يقول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يقصد ذلك، ليس هذا في أي قدر من المبالغة. بالفعل من ذهب يعد نعم الله عليه فلا يمكن للإنسان أبدا أن يحصي هذه النعم أو يعدها. فكذلك الصيام، إذا الإنسان اعتاد أنه يأكل ويشرب ولا ينقصه شيء، فإذا حرم نفسه بإرادته ولدغه الجوع ولسعه العطش، فحينئذ يحس بإخوانه الفقراء والمحتاجين الذين يبتلون بالفقر أو المسكنة أو الجوع، فليحثه ذلك على مواساتهم ومشاركتهم. وقد قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك فقال: لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. يعني أن الشبع النفس ما تس ولا تقنع، تطلب المزيد، لأن الشهوات يستدعي بعضها بعض، وإذا نبهت شهوة واحدة فإنها توقظ باقي الشهوات. هذه يعني هي العادة الجارية، إذا انتبهت شهوة فهي تستدعي ما عداها. ها؟ واضح؟ فلذلك هذا الرجل الصالح قدم اختار وفضل الصيام على سائر العبادات. لما سئل عن ذلك شرح ذلك بقوله: لأن أنا يعني في حالة الصيام سوف تنازعني نفسي إلى الطعام والشراب والشهوات، فلأن يطلع الله علي ونفسي تنازعني إلى الطعام والشراب أهون عندي أو أخف علي من أن يطلع على نفسي وهي شبعانة في غير حالة الصيام، يعني وهي مفطرة، لأنها حينئذ ستنازعني إلى إيه؟ شهوة أخرى أو إلى معصية. يقول: لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصية إذا شبعت. يقول القسطلاني رحمه الله تعالى: من فضائل الصيام زجره عن الخواطر الذميمة الموقعة في المآثم المقيمة، إذ الجوع يكبح النفس بلجام الجفوة للهفوة الموجبة للغلظة والقسوة، والشبع مما يقودها إلى الطماح والجماح، ويذودها عن السعي في قص ما زاد من جناح الجناح، ويوقعها في الجرأة والفظاظة والانكباب على ارتكاب المناهي. والجوع يحسم مواد الفساد من هذه العلل ويقللها حتى يقتصر فكر الجائع على مأكول ومشروب يدفع به ما هو فيه. إن الجعان يوم ما يعني يحلم هيحلم بالإيه؟ زي المثل بيقول بالعيش أو بالخبز. ها؟ طول ما هو جائع همه بيكون في الخبز. طب إذا نال الخبز وألف الشهوات هتنازع نفسه إلى إيه؟ الشهوة التالية التي تليها. ها؟ لكن إذا سد الباب خليها تنشغل أحسن بالجوع وتشتاق إلى وقت الإفطار أهون من أن تشبعها ثم لا تظل تنازعك إلى إيه؟ شهوة أخرى. لأن الإنسان إذا كما قلت إذا تنبهت شهوة في الغالب فإن الشهوة تستدعي أخواتها. يقول: والجوع يحتم مواد الفساد من هذه العلل ويقللها حتى يقتصر فكر الجائع على مأكول ومشروب يدفع به ما هو فيه، فتنصرف فكرته إلى المباح. أقصى حاجة هيفكر في المباح، تنصرف فكرته إلى المباح السالم من تعاطاه عن الأذى والإثم، فظهر أنه أولى من الشبع الذي يؤدي إلى المكروه أو الحرام، والله تعالى أعلم. أيضا من فضائل الصيام تذكر تعداد نعم الله عليه في الدارين، إذ نعمته بلذاذة هذه العبادة عاجلا بتذكر حال أهل النار آجلا ومآل أمرهم من الجوع والعطش، كما أخبر الله تعالى عنهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هذا أعظم أمنية لأهل النار، أفيضوا علينا، ينادون أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فليستحضر الإنسان أنه يعد هذا العطش وهذا الجوع الآن، كي لا يأتي عليه يوم من الأيام يقول: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، بل ليقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فحين ذلك يعني يحدوه ذلك على كثرة الشكر والاجتهاد في الطاعة بالعمل والذكر والفكر. كذلك تكثير الصدقات مع الصيام، لأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فيحثه ذلك على إطعام الجائع، فإنما يرحم العشاق من عشقه. فإذا لبغه الجوع فإنه إيه؟ يعني يحس بهؤلاء المساكين الذين لا يجدون ما يقوتهم. وقد حكي أن سليمان أو يوسف عليهما السلام كان لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به، يعني الذين تحت ولايته من الخدم والكذا وكذا، فسئل عن ذلك فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. يقول القسطلاني مبينا فائدة الصيام أن من فوائده إعانته على بذل الصدقات، فإن الصائم يجوع فيعرف قدر ألم الجوع فيحرضه ذلك على حرصه في الإحسان إلى الجياع، ويحمله على تدبر ما هم فيه من ضرر العجز والانقطاع، وإنما يجد ذوق التعب من نازله، ويعرف قدر الضرر من واصله. وفي مثل ذلك قيل: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. ومنها كونه، هذا كلام القاري في مرقاة المفاتيح، يقول: ومنها كونه موجبا للرحمة والعطف على المساكين، فإنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم السعاد فتسارع إلى الرقة عليه. والرحمة حقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطن فيسارع لدفعه عنه بالإحسان إليه. ومنها من فوائد الصيام موافقة الفقراء بتحمل ما يتحملون أحيانا، كما حكي عن بشر الحافي أنه دخل عليه رجل في الشتاء فوجده جالسا يرعد يرتعد وثوبه معلق على المشجب، فقال له: في مثل هذا الوقت تنزع الثوب؟ أو معناه، فقال: يا أخي، الفقراء كثير وليس لي طاقة مواساتهم بالثياب، فأواسيهم بتحمل البرد كما يتحملون. هذا مثل يعني تقريب الصورة يعني التي نناقش. وذلك كان بعض الصالحين يقول عند أكله: اللهم لا تؤاخذني بحق الجائعين، اللهم لا تؤاخذني بحق الجائعين. وقد ورد أن يوسف عليه السلام ما كان يشبع من الطعام في سنة القحط مع كثرة المأكول عنده في ذلك العام، لئلا أنسى أهل الجوع والفاقة وليتشبه بهم في الخصاصة والحاجة. نختم الكلام ببعض الكلام من كلام المنفلوطي في كتابه النظرات، يقول: لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسان حتى أراه محسنا، لأني لا أعتمد فصلا صحيحا بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان، وإني أرى الناس ثلاثة: رجل يحسن إلى غيره ليتخذ إحسانه إليه سبيلا إلى الإحسان إلى نفسه، وهو المستبد الجبار الذي لا يفهم من الإحسان إلا أنه يستعبد الإنسان، ورجل يحسن إلى نفسه ولا يحسن إلى غيره وهو الشره المتكالب الذي لو علم أن الدم السائل يستحيل إلى ذهب جامد لذبح في سبيله الناس جميعا، ورجل لا يحسن إلى نفسه ولا إلى غيره وهو البخيل الأحمق الذي يجيع بطنه ليشبع صندوقه، أما الرابع الذي يحسن إلى غيره ويحسن إلى نفسه فلا أعلم له مكانا ولا أجد إليه سبيلا. يعني ده يقول هذا نوع من البشر أنا لم أرى، يعني كأنه يقول يعني وأفتح عيني حين أفتحها فأرى كثيرا ولكن لا أرى أحدا، هو يريد أن يقول هذا. فيقول النوع الرابع يحسن إلى غيره ويحسن إلى نفسه فلا أعلم له مكانا ولا أجد إليه سبيلا. وأحسب أنه هو ذلك الذي كان يفتش عنه الفيلسوف اليوناني ديوجين الكلبي حينما سئل ما يصنع بمصباحه، وكان يدور به في بياض النهار، يمشي بالمصباح في ضوء النهار ويمشي بيدور على حاجة، فيقول له الناس لهم ما تصنع بهذا المصباح، فيقول أفتش عن إنسان. طبعا هذا كلام فيه نوع من المبالغة، بل فيه سوء ظن، لأنه لله الحمد نرى ولله الحمد المسلمين لا ينقطع منهم الخير، والحمد لله أهل الخير يعني كثيرون. هذا فقط لمجرد يعني تقريب المعنى الذي نقوله. آخر ما يمكن ذكره الآن من فضائل الصيام أن للصيام تأثيرا في رقة القلب وصيانة الجوارح. فجاء في الحديث وأهل الجنة خمسة، ذكر منهم إيه؟ كل مسلم رقيق القلب، بكل ذي قربة ومسلم، أهل الجنة من صفتهم رقة القلب لكل ذي قربة ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، وهذا رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني قلوبهم في غاية الرقة كقلوب الطيور. فلا شك أن من ثمرات الصيام رقة القلب وغزارة الدمع، وذلك من أسباب السعادة، فإن الشبع مما يذهب نور العرفان ويقضي بالقسوة والحرمان. ومن ثمراته صيانة الجوارح عن الاسترسال في المخالفات، وهذا أعظم ثمرات الصوم، بل هو الأصل في تحقيق المعنى، فإن النفس إذا مسها ألم الجوع ذلت وانقادت وأذعنت واشتغلت بما هي فيه عن امتداد أملها إلى الفكر الدنية، فتسكن جوارحها عن الحركات الردية وتمتنع عن انتهاك المحارم المردية. والجوارح سبعة: العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. والنفس هي الممدة لهذه الجوارح، وهي الأصل عند الاعتبار، فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع، وهذا هو سر الصوم. ولأجل ذلك قيل: إذا ما المرء صام عن الخطايا فكل شهوره شهر الصيام. إذا ما المرء صام عن الخطايا، لأن هذا هو الغاية لعلكم تتقون، إذا ما المرء صام عن الخطايا فكل شهوره شهر الصيام، فإن قصر في حفظها أو حفظ شيء منها ربما أداه إلى الدخول إلى جهنم من ساعة أبوابها، فإنه ما يستحق أحد جهنم إلا بعصيانه بأحد هذه الجوارح، فمن رعاها في صيامه أمنه الله في الآخرة من انتقامه. هذا ما تيسر من التذكير بفضائل الصوم وخير الصيام، كما جاء في الحديث صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فلا نقول يعني بالضبط الإنسان يحاول ذلك، لكن يعني بقدر ما تقبل على الله سوف يمددك الله سبحانه وتعالى بالعون على التمادي في هذه العبادة، وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.